والأشهر بالآهلة وتمم المنكسر من الرابع وإلى ربيع حل بأوله وفسد فيه على المقول لا في اليوم وأن يضبط بعادته من كيل أو وزن أو عدد كالرمان وقيس بخيط والبيض أو بحمل أو شرزة في كفاصيل. في كفاصيل معناها يقاس بالجرزة في كالفصيل كالقرط والبقل ونحو ذلك، وهي الحزمة، معناها أن يقاس بأن يكون مثلا حزمة معينة، تكون الحزمة قدر كذا. لا بفدان. لا بفدان، أما قياسه بالفدان فلا يقبل، لأن الفدان يحتاج إلى وصف دقيق، لأنه يختلف نباته، تختلف طبيعة أرضه، تختلف طبيعة أيضا خصوبة أرضه، وإذا وصف وصفا دقيقا يكون معينا، والسلم لابد أن يكون في ذمتي، لا يمكن أن يكون معينا. أو بتحر. أو بتحر، أو بتحر. التحري كذلك يمكن أن يكون المسلم في السلم، يعني المسلم يمكن أن يقدر بالتحري. وهل بقدر كذا أو يأتي به؟ وهل بقدر كذا، وهل يعينه بالتحري عن طريق قوله هو بقدر كذا، قدر الشيء المعلوم الذي هو كذا، أو يأتي به، أو يأتي به حتى يرى ويخمن. ويقول كنحوه. ويقول كنحوه، ويقول يأتي به، يأتي بالشيء الذي سيقيسه عليه ويقول كنحوه. تأويلان. تأويلان، هذا اللي هو المسلم فيه، نحن نتحدث عن المسلم فيه. المسلم فيه، المسلم فيه يمكن أن يحدد ما تطالب به المسلم إليه في ذمة، في ذمته ما في ذمته، يمكن أن يحدد إما بالكيل وإما بالوزن وإما بالعدد وإما بالحسم وإما بالحمل وإما أيضا التحري. والتحري فسره هذا التفسير، قال إما أن يكون هو بقدر كذا المعروف، وإما أن يأتي بهذا الكذا المعروف ويقول هو نحوه. وفسد بمجهول وإن نسبه أرغية. وفسد بمجهول، وأما المجهول فيفسد به العقد، فإذا تعاقد على مجهول سيسلمه المسلم إليه فهذا يفسد العقد. وإن نسبه، وإن نسب هذا المجهول أي عينه وصفه ألغية الفساد، ألغية الجهل، معناها أصبح معلوم وبالتالي صح العقد. وجاز بذراع رجل معين كيوبة وحذنة. كويبة. وجاز بذراع رجل معين، معناها جاز أن يحدد المذروع، أن تحدد مثلا اللباس بذراع رجل معين معروف، مع رجل معين معروف ذراع. وجاز أن يحدد بالويبة وهي نوع من الكيل، وجاز أن يحدد بالحفنة. وفي الويبات والحفنات قولان. وفي الويبات والحفنات قولان، فيه ما قولان، مثلا قول بالصحة وقول بعدم الصحة. القول الأول أنه يجوز تحديد المسلم فيه بالحفنات وبالويبات، والقول الثاني أنه لا يجوز تحديده بهما. وأن تبين صفاته التي تختلف بها القيمة في السلم عادة. نعم، ومن شروطه أيضا، من شروط المسلم فيه أن تبين أيها المسلم إليه، أن تبين صفاته التي يختلف بها الثمن، صفاته التي يختلف بها الثمن عادة، تبين صفاته التي تختلف بها القيمة، تختلف بها القيمة عادة، تختلف بها قيمة الأشياء عادة. نعم. قيمة في السلم عادة كالنوع. نعم تختلف بها القيمة في السلم عادة. الأشياء التي في العادة تختلف بها القيمة لا بد أن تبينها. أيوة سيمثل لك لها. كالنوع. كالنوع تبين نوعه مثلا، تبين نوع المسلم فيه. نعم. والجودة. والجودة ونوع وهو جيد أو متوسط أو رديء. والرداءة. والرداءة وبينهما أن تبين، أن تبين إذا كان جيدا تبين الجودة، وإذا كان رديء تبين ذلك، وإذا كان متوسطا بين الرداءة والجودة أن تبين ذلك. مثلا هذا تمر جيد أو متوسط أو رديء. واللون في الحيوان والثوم. واللون وذلك أن تبين لونه، يعني أن تكون تقول لونه أحمر أو لونه أصفر. مثلا هذا تمر أصفر جيد متوسط جيد أو متوسط أو رديء. نعم. اللون في الحيوان والثوب. في الحيوان هذه الأشياء لابد أن تبين في الحيوان وفي الثوب والثياب. نعم. والعسل. وفي العسل. نعم تبين في العسل كذلك هذه الأشياء. ومرعاه في التمر. ومرعاه في التمر. نعم ومرعاه يزاد على العسل. مثلا ستبين في العسل النوع والجودة والرداءة وما بينهما واللون، ولكن ستبين زيادة على ذلك مرعى النحل أين كان يرعى هذا النحل الذي أخذ منه هذا العسل، ما هو مرعاه، تعين مرعاه مكان الذي يرعى فيه، مكان الذي يأكل منه. وفي التمر والحوت والناحية والقدرة. نعم ناحية والقدرة. وفي التمر ناحية والقدرة. نعم وفي التمر والحوت كذلك تبين هذه الأوصاف التي ذكرنا في التمر، وأن تبينها في الحوت، وأن تزيد عليها في التمر والحوت الناحية والقدرة. الناحية التي يوجد فيها، والقدرة قدره هل هو كبير صغير متوسط. وفي البر وشدته وملئه. نعم وتزيد على هذه الأوصاف في البر الجدة هل هو جديد هو ملآن، أنا حبته هل هي منتفخة ملآ أم ليست كذلك. إن اختلف الثمن بهما. يختلف الثمن بهما، يختلف الثمن بالجدة والملئ. السمراء. السمراء وأن تبين هل هي مثلا إذا كان هذا هذا هذا هذا الحب هل هو سمراء أو محمولة ببلد. تبين هي سمراء أو محمولة ببلد هما به. بلد هما به معناها إذا كان البلد به السمراء أو به المحمولة أن تعين السلم سيكون من السمراء أم سيكون من المحمولة. ولو بالحمل. ولو بالحمل هما به. ولو بالحمل. ولو بالحمل هما بلد بها هما به ولو كان أحدهما جاءه من الخارج حمل إليه من الخارج، المهم أن يكونا به. هذا البلد اشتهرت به السماء يتداول فيه بيع السمراء وبيع المحمولة، ولو كانت السمراء تأتيه من بلد آخر، المهم أنها موجودة به. بخلاف مصر. بخلاف مصر. بخلاف مصر مثلا بخلاف بلد لا توجد فيه إلا إحداهما لا تحتاج إلى الاحتراس عن الأخرى. فالمحمولة. فالمحمولة. بخلاف مصر فالمحمولة. والشام. والسمراء. وفي الشام السمراء. فالمحمولة وفي الشام السمراء. معناها إذا كان التعاقد إذا كان المتعاقدان المسلم إليه سيؤدي السلم في الشام مع معروف أن الشام به السمراء، أما إذا كان سيؤدي أيضا المسلم إليه المسلم فيه في مصر فمعلوم أن مصر إن التي فيه محمولة. نعم. ونقي أو غليه. ولا بد أن تبين في الحب هل هو نقي من القشور لا قشرة فيه أم غليه معناها ما زالت معه قشوره إشاؤه التي لم يصف منها. وفي الحيوان والسنه، وفي الحيوان إضافة إلى هذه الأوصاف التي ذكرنا، إلى هذه البيانات التي ذكرنا، لا بد أن تبين أيضا سنه. كم سنه؟ ابن سنتين، ابن ثلاث سنوات، أربع سنوات إلى آخره. والذكورة والسمن وضدين. والذكورة أن تبدل هو ذكر من أنثى، والذكورة والسمن هو سمين من هزيل. والذكورة والسمن وضديهما، وضديهما معناها الأنوثة والعجفة. وفي اللحم وخاصيا، وفي اللحم كذلك أن تبين في اللحم، ها كان اللحم هو المسلم فيه، أن تبين نوع اللحم، من مصدر اللحم، هو من حيوان خصي. أيوة. وراعيا، هو من حيوان خصي يرعى، أم من حيوان، أم من فحل يعلف لا يرعى، أو معلوفة، أو معلوفة. يعني تبين أهو من خصي أم أفحل، أو هو من معلوف أم حيوان يرعى يأكل المرعى ولا يعلفه. لا من كجنب، لا من كجنب معناها لا يشترط في اللحم أن تبين أن هذا اللحم الذي ستؤدي به اللحم الذي أسلمت فيه والذي سيعطيه لك المسلم إليه، لا يشترط به أن يبين من أي أجزاء الشاة، أهو من جنبها أم من ظهرها من بطنها، لا يشترط. وفي الرقيق والقد والبكارة، وفي الرقيق زيادة على هذه الأوصاف، في الرقيق أي العبيد زيادة على هذه الأوصاف، والقد معناها القد، تبين القد، القد وهو القدر. والبكارة، والبكارة هي إذا كانت أنثى هي لها بكارة أم أنها ثيبة، أم أنها ثيبة، هي بكر أم ثيبة. واللون، واللون أن تبين لونه، أسود هذا عبد أسود أم أشقر أم أحمر. قال وكدعش، قال اللي هو القول بالقول المازري، قال المازري أنه لا بد أن يبين أيضا الدعج، الدعج هو شدة سعة العين وكثرة شدة سوادها وشدة بياض بياضها. وتكلثم الوجه، وتكلثم الوجه معناها كثرة اللحم فيه. وفي الثوب، وفي الثوب وأن تبين أيضا صفات الثوب ومما يبين في الثوب زيادة على ما ذكرنا. نعم. والرقة، أن تبين أهو رقيق أو هو ثوب رقيق أم هو ثوب صفيق. الصفاقة، الصفاقة هو غليظ. وضديهما، ضديهما الرقة، الرقة ضدها الكثافة، والصفاقة ضدها عدم الصفاقة. وفي الزيت المعصر منه وبما يعصر به، وفي الزيت وأن تبين في الزيت أوصافه ومما يبين في الزيت، من أي شجر ستعصر هذا الزيت، معنى أن تبين مصدر العصر، من أي شجرات ستعصر هذا الزيت، وأن تبين آلة العصر وبما يعصر به. وحمل في الجيد والرديء على الغالب، أيوة. وإذا كان المسلم فيه اتفق على أنه جيد يحمل على الغالب، على الغالب معناها على الغالب يحمل على الغالب، وإذا كان اتفق على أنه رديء يحمل أيضا على الغالب. والرديء على الجيد والرديء على الغالب، وإلا فالوسط وكونه دينا، وإلا فالوسط، وإلا فالوسط، وإلا فالوسط معناها وإلا بأن لم يكن هناك غلبة معينة نحمله على الوسط. وكونه دينا ووجوده عند، نعم، من شروط المسلم فيه أن يكون دينا، أن يكون دينا في ذمة المسلم إليه. وجوده عند حلوله، وأن يكون موجودا عند الحلول، وقت الذي اتفق فيه على تسليم المسلم فيه أن يكون في ذلك الوقت موجودا في السوق أو موجودا في القلعة التي سيسلم فيها. وإن انقطع قبله، وإن كان ينقطع قبله، المهم أن يكون موجودا عند حلول الأجل، أن يكون في العادة موجودا عند حدود الأجل. العادة هي أن يكون موجودا عند حدود الأجل، نعم، حتى يتمكن المسلم إليه من أدائه للمسلم. وإن انقطع قبله لا نسر حيوان، لا أكمل، عين وقل، لا نسر حيوان عين وقل، معناها لا يمكن أن يكون السلم في نسل حيوان معين مثل هذه البقرات بعينها وهذا الحيوان قليل، لأنهم قد لا يوجد عند الأجل، تالي يكون يؤدي إلى التردد بين السلمية والبيع السلمية. المهم أنه لا بد أن يكون، مثلا لا يمكن أن يكون المسلم فيه أن يكون نسل حيوان محدود معين وقليل مع ذلك، هذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى عدم التمكن من أداء ذلك المسلم فيه. وقل أو حائط، أو حائط كذلك لا يمكن أن يكون في حائط بعينه، تكون أن تقول له مثلا أنا سأعطيك قدر كذا من الكيلوغرامات من هذا الحائط، لأنه قد ينقطع ثمرته قبل الأجل وقد لا يوجد فيه ما يكفي، نعم. ثم إنه فيه شائبة التعيين والسلم لابد أن يكون في الذمة. وشريط إن سمي سلما لا بيعا، أيوة. وإذا فعلت مع مع مع شخص معين دفعت له عينا على أن تأخذ مثلا مجموعة من الكيلوغرامات من حائط بعينه، فهذا في الحقيقة وإن كانت صورته صورة سلم فهو بيع، لكن اشترط فيه إن سميته سلما الشرط التالي إزهاؤه، واشترط فيه إن سمي سلما، وشرط فيه وشرط إن سمي سلما لا بيعا إزهاؤه، نعم، إذا سميته بيعا لا إشكال لأنه هو في الحقيقة بيع، أما إذا سميته سلما فيشترط فيه الشرط التالي إزهاؤه، أن يكون قد أزهى. وسعة الحائط، وسعة الحائط أن يكون الحائط كبيرا. وكيفية حائط الأشجار المثمرة التي استأخذ منها سلمك، استأخذ منها المسلم فيه. وكيفية قبضه، وأن تبين كيفية قبضه. ولمالكه، وأن يكون الحائط لمالكه أن يكون السلم الذي دفعته المسلم، السلم الذي دفعت رأس المال، رأس أن يكون رأس مال السلم الذي دفعته لمالك الحائط، معناها لا تسلم في حائط لا يملكه زيد مثلا، لا تسلم فيه. إذا جاء زيد مثلا وقال حائط فلان، هذا الحائط فلان، هذا مال الحائط لعمر، يقول لك زيد حائط عمر هذا سأعطيك منه قدر كذا من الكيلوغرامات على أن تعطيني رأس مال السلم بقدر كذا، هذا لا يجوز. أما إذا كان زيد هو مالك الحائط فهذا يجوز، لا بد من هذا الشرط، معناها أن يكون آخذ رأس مال السلم مالكا للحائط. وشروعه وإن لنصف شهر، أيوة، وشروع المسلم في أخذ المسلم فيه وإن لنصف شهر، معناها وإن بعد نصف شهر، يعني لي لا قد تأتي بمعنى بعد. وأخذه بسرا أو رطبا لا تمرا، لما تفرقنا كأني وعامل كأني لطول اجتماع لم يبتلي تمعا، لطول اجتماع لم يبتلي تمعا، أنها بعد طول اجتماع. وعندي نصف شهر وشروعه إلى نصف شهر وأخذه بسرا، وأخذه بسرا، وأن يأخذه بسرا قبل أن يطيب، نعم. أو رطبا لا تمرا، أو رطبا، أو يأخذه رطبا، وهي المرحلة الثانية، لأن النخل مراحله ذكرها العلماء واختصروها في قوله حين طاب زبرته، أشرت إليها فقلت بطاب زبرة على ترتيبها أمر النخيل رمزه قجابها، وحلها طلع وإغريض بسر، طاب حلها طلع وإغريض بسر، زهون زهون زهون زهون وبلع زهون وبلحم، رطب تمر يسر. هكذا التمر هو المرحلة الأخيرة، لا يجوز أن يكون تمرا، إما أن يأخذه بسرا يأخذه رطبا. نعم. فإن شرط تتمر الرطب مضى بقبضه، فإن شرط تتمر الرطب معناها إذا كان سيأخذه رطبا، لكن شرط إبقاءه حتى يكون تمرا، وقال مضى بقبضه، مضى بقبضه، إذا قبضه قبضه بالفعل مضى صح. وهل المزهي كذلك وعليه الأكثر أو كالبيع الفاسد؟ وهل المزهي كذلك، هل المزهي معناها إذا أصلا كان سيأخذه جوا واشترط تتمر المزهي، هل هو كذلك أو كالبيع الفاسد معناها هذا البيع فسد؟ هل هو كذلك في قضية أنه إذا قبضه مضى كما في تتمر الرطب أو البيع فاسد؟ تأويلان فيه تأويلان. فإن انقطع رجع بحصة ما بقي، فإن انقطع ما أسلم فيه المسلم، انقطع عند إبان أخذه للمسلم فيه، رجع بما بقي، رجع بحصة ما بقي، معناها ما دفع إليه المسلم إليه يأخذه، وما بقي يرجع إليه، أرجع عليه بقيمته. نعم. بقي مما دفعه هو كرأس مال، لأنه هو دفع رأس مال 100,000 وأخذ قيمة 50,000، يرجع عليه بقيمة 50 الباقي. وهل على رجع عليه؟ قال عاد الفقرة، رجع بحصة ما بقي من الثمن، معناها يعطيه من الثمن حصة ما بقي لم يدفعه له. وهل على القيمة عليه الأكثر أو المكيلة أو على المكيلة؟ وهل على القيمة، هل يرجع عليه بالقيمة أو يرجع عليه بالمكيلة؟ تأويلان إليه أقلها. وهل القرية الصغيرة كذلك أو لا، أو إلا في وجوب تعجير النقد فيها؟ وهل القرية الصغيرة كذلك أو إلا، قالت الصغيرة كذلك أي كالحائط المحدود، كالحائط المعين، هل هي كالحائط المعين في أنها في أن السلم فيها لا يعتبر سلما وإنما هو بيع في الحقيقة، وإذا سمي سلما اشترط فيه الشروط التي ذكرنا. أيوة. أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيها أو تختلف عن الحائط في أنها يجب فيها تعجيل النقد، تعجيل النقد أي رأس المال السلم، أو تخالفه فيه، وفي أكمل كلام وفي السلم لمن لا ملك له تأويلات. نعم. وتخالفه فيه وفي السلم في من لا ملك له، لمن لا ملك له. نعم. تخالفه فيه في النقد، وتخالفه أيضا في السلم لمن لا ملك له، معناها في الحائط لا يمكن أن تسلم إلا لرب الحائط، لا أن تسلم في حائط معين إلا إذا أسلمت لرب الحائط، أما في القرية الصغيرة فيمكن أن تسلم لرجل ليس مالكا لحائط، لحوائط هذه القرية. وإن قطع ماله إبانه أو من قرية خير المشتري في الفسخ والإبقاء. أيوة. وإن انقطع ماله إبان، إذا كان هناك شيء معين في العادة يوجد في وقت معين وقع فيه السلم، لكن في هذا الوقت الذي في العادة يوجد فيه انقطع لم يوجد، قطع ماله إبان معناها ماله وقت محدد. نعم. أو من قرية خير المشتري، أو من قرية معينة، وقرية معينة هي التي كان سيعطي منها سيأخذ منها المسلم فيه. نعم. خير المشتري في الفسخ والإبقاء إن قبض البعض. نعم. هو خير المشتري في الفسخ والإبقاء. في الفسخ والإبقاء. معناها يخير المشتري اللي هو المسلم، خير بين الفسخ والإبقاء حتى يأخذ المسلم فيه في وقت آخر. وإن قبض البعض وجب التأخير. وإن قبض البعض وجب التأخير. وإذا قبض بعض المسلم فيه وانقطع هذا الذي له إبان قبل أن يستكمل هو المسلم فيه وجب أن يؤخر، فالتأخير هنا يجب. إلا أن يرضيا بالمحاسبة. إلا أن يرضيا بالمحاسبة وجب التأخير، وجب أن يؤخر المسلم في المسلم إليه حتى يؤدي إليه ما بقي له إذا وجده، أو إذا رضي بالمحاسبة تحاسب، معناها يعطي يرجع إليه بحصة ما بقي. ولو كان رأس المال مقوما. ولو كان رأس المال مقوما، بغض النظر عن رأس المال، ولو كان مقوما، لو لم يكن عينا منه. نعم. ويجوز فيما طبخ. ويجوز المسلم فيه أن يكون المسلم فيه مما هو مطبوخ، أن يكون شيء مطبوخا. واللؤلؤ يجوز أن يكون اللؤلؤ، معناها أنت أسلمت في لؤلؤ، أعطيت نقدا لتأخذ لؤلؤا في وقت معين، أو أعطيت نقدا لتأخذ مطبوخا في وقت معين. اللؤلؤ والعنبري. والعنبري أن يكون أيضا المسلم فيه عنبرة، يجوز أن يكون عنبرة. والجوهري. والجوهري يجوز أن يكون جوهرا، المسلم فيه يجوز أن يكون المسلم فيه جوهرا. والزجاج. ويجوز أن يكون المسلم فيه زجاجا، المسلم أن يكون المسلم فيه زجاجا. والجص. ويجوز أن يكون المسلم فيه جصا. والزرنيخ. ويجوز أن يكون المسلم فيه زرنيخا. وأحمال الحطب والأدم. نعم. ويجوز أن يكون المسلم فيه أحمالا من الحطب أو جلودا أو شيئا من الأدم وهم جلود. نعم. والصوف بالوزن لا بالجزز. نعم. ويجوز أن يكون أيضا المسلم فيه صوفا موزونا، ويجوز أن يكون المسلم فيه صوفا موزونا. نعم. الصوف بالوزن لا بالجزز. لا بالجزز، لا أن يكون صوفا معينا بالجزز، معناها بالجز، الجزز معناها بالقطع، يكون معين بالقطع. أن تكون أنت يجوز مثلا أن تسلم في صوف موزون زينته قدر كذا، ولا يجوز أن تسلم في صوف ستجزه من غنم هي قدر كذا، أو من شيا أو من ضأن هي قدر كذا. نعم. والسيوف. والسيوف يجوز أن يكون المسلم فيه سيوفا أو سيفا. وتور ليكمل. وتور ليكمل، ويجوز أن يكون تكميلا لتور معين من النحاس، أن تسلم فيه تكميل توري من النحاس، يكمل لك المسلم إليه هذا التور، تشتري منه تكميل التور، تدفع له نقودا على أن يكمل لك هذا التور في وقت معين. والشراء من دائم العمل. ويجوز الشراء من دائم العمل، مثلا كالخباز وكاللحام وكالجزاري. كالخباز. كالخباز وكالجزاري. وهو بيع. وهو بيع، معناها إذا قدمت له مثلا 20,000 على أنك ستأخذ منه كل يوم كيلوغرام، هذا يجوز، لكن هو في الحقيقة بيع وليس سلم. وإن لم يدم فهو سلم. وإن لم يدم ذلك الشيء معناها فهو سلم، معناها فعلته مرة فهو سلم. كاستصناع سيف أو سرج. كاستصناع سيف أو سرج، كأن تأتي إلى الصانع يصنع لك سيفا أو يصنع لك سرجا، وتدفع له نقودا على أن يصنع لك هذا السيف وهذا السرج، فهذا استصناع وليس بيع، تعالي استصناع من باب السلم. وفسد بتعيين المعمول منه. وفسد الاستصناع بتعيين المعمول منه. وأحمال الحطب والأدم والصوف بالوزن لا بالجزاز والسيوف والتور ليكمل والشراء من دائم العمل كخباز وهو بيع وإن لم يدن فهو سلم كاستصناع السيف أو السرش وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل. كاستصناع سيف أو سرش هذا ضرب من السلم، فإذا كان ذلك مرة كاستصناع سيف أو استصناع سرش فإن هذا يعتبر سلما. وأما بالنسبة لما يفسد هذا النوع من السلم وهو الاستصناع وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل، فسد بتعيين المعمول منه أو العامل. المستصنع إذا عين المعمول منه أو عين العامل في الاستصناع يفسد عقد الاستصناع على هذا القول. نعم. وإن اشترى المعمول منه واستأجره جاز الشرع عين عامله أم لا؟ أيوة. وإن اشترى المعمول منه، إذا اشترى المعمول منه، إذا اشترى ليس تمر منه الصناعة واستأجر الصانع على هذه الصناعة جاز إن شرع في العمل، جاز إن شرع الصانع في العمل عين العامل أم لم يعين، سواء عين العامل أم لم يعين في الصورة. لا فيما لا يمكن وصفه كتراب المعدن والأرض والدار والجزاف. نعم. ما لا يمكن وصفه لا يجوز أن يكون سلم، أن يسلم فيه، لا يجوز أن يسلم رأس مال السلم فيما لا يمكن أن يوصف بدقة. ومثل للذي لا يمكن أن يضبط بالوصف مثل له بتراب المعدن، يعني ما يكون موجودا من معدن في تراب الصائغ من ذهب أو فضة كتراب المعدن. ثم قال والأرض، والأرض الأرض لأنها معينة، الأرض معينة لأنها إذا وصفت تمام الوصف لا بد أن توصف بموقعها الجغرافي وبحدودها وبطولها وبعرضها وبصفتها وتكون حينئذ معينة وليست في الذم. والسلم مسلم فيه لا بد أن يكون في الذمة. والأرض والدار والشجاع. والدار كذلك نفس الشيء، الدار كالأرض فإنها إذا ضبطت بإوصاف دقيقة لا بد أن تكون معينة والمعين لا يسلم فيه. نعم. والجزاف، والجزاف كذلك الجزاف لا يمكن أن يكون مسلما فيه، لا يمكن أن يسلم فيه رأس مال السلم ليأخذه المسلم. لماذا؟ لأنه غير معلوم القدر، إنما هو مبني، كميته مبنية على التخمين. وما لا يوجد، وما لا يوجد كذلك ما لا يوجد عند إبان نهاية الأجل لا يكون كذلك، لا يكون كذلك مسلما فيه. وما لا يوجد وحديد، وما لا يوجد، إذا ما لا يوجد عند إبان نهاية الأجل، عند الإبان الذي حدد ذاك أجلا فلا يجوز أن يسلم فيه لأنه لن يتمكن المسلم إليه من تحصيله. وحديد كمل الكلام، وحديد وإن لم يخرج منه السيوف يخرج منه السيوف، لم يخرج منه السيوف، وحديد إن لم يخرج منه السيوف في سيوف، في سيوف، في سيوف. وبالعكس معناها كون الإنسان يسلم الحديد وإن لم تخرج منه سيوف في السيوف هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الصنعة هنا سهلة، وبالتالي الصنعة التي تكون سهلة ليست ناقلا عن الجنس، فالحديد بالحديد ما دام في المنافع واحدة وما دام فيه نسيئة فلا يجوز ذلك، لأن الأشياء التي حصلت فيها النسيئة يتحدث منافعها فلا يجوز فيها التبادل. وبالعكس أيضا بالعكس، مثلا كونك تسلم السيوف في الحديد الذي لم تصنع منه سيوف ولكن يسهل أن تصنع منه، لأن الصنعة السهلة ليست ناقلة عن الجنس. ولا كالتان غليظ في رقيقه لأنهما من جنس واحد، فإذا لا تتفاوت منافعهما على الحقيقة، وحصل بينهما حصل فيهما النسيء لا يجوز ذلك عند مالك. إن لم يغزلا. أما إذا غزلا بأن تقل عن الجنس بالصنعة وهي الغزل لا إشكال. وثوب ليكمل نسجه، لأنه فيه نوع من الغرر، لا يجوز أن يسلم في ثوب، أن تعطي رأس مال معين وعندك ثوب تريد أن يكمل نسجه لأنه لا يدرى كيفية التكميل على الوجه الدقيق. ومصنوع قدم أكمل الكلام. لا يعود هين الصنعة. أكمل الكلام. كالغسر بخلاف النسج. نعم. ومصنوع قدم لا يعود هين الصنعة. المصنوع الهين الصنعة الذي لا يعود، معناها لا ينتقض، لا يعود لأصله لعدم الصنعة، فلا يجوز أن يسلم في غير المصنوع، لأن الصنعة هنا ليست ناقلة عن الجنس، غير المصنوع الذي من جنسه لا يجوز أن يسلم فيه، لأن المنافع متحدة ولأن العقد عقد نسيئة. كالغزل. الغزل طبعا عنه لا يعود لكنه هي الصنعة. بخلاف النسج طبعا النسج لا يعود، ليس سهل الصنعة، لا يعود ولكنه ليس سهل الصنعة، وبالتالي يجوز فيه أن يكون المصنوع المنسوج أن يسلم في غير المنسوج. إلا ثياب الخز طبعا ثياب الخز لأن نسجها يسهل فلا يجوز أن تسلم في الخز. وإن قدم أصله اعتبر الأجل أما إذا قدم غير المنسوج غير المصنوع فننظر إلى الأجل، إذا كان الأجل يكفي لصناعة المصنوع فيجوز ذلك، وإذا كان لا يكفي فلا يجوز ذلك. وإن عاد اعتبر فيهما كانت الصنعة مما يعود اعتبرت فيهما، وإن كانت الصنعة مما يعود اعتبرت فيهما معناها يعتبر الأجل في مسلم في رأس مال السلم، ويعتبر الأجل في المسلم فيه. فإذا كان بالإمكان تحصيله عند الأجل فلا إشكال. كانت الفترة تكفي لتمام الصناعة عند الأجل فلا إشكال. والمصنوعان يعودان ينظر للمنفعة. والمصنوعان يعودان ينظر للمنفعة. المصنوعان اللذان من جنس واحد تعود صناعتهما معناها تنحل وتنتقض، هذا ينظر للمنفعة، فإذا اختلفت منافعهما جاز ذلك، وإذا لم تختلف لا يجوز. وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط معناها إذا قدم إليك المسلم في قبل نهاية الأجل فيجوز، إذا قدم بوصفه بشكل دقيق لا زيادة في ذلك ولا نقص، معناها إذا قدم بالأوصاف التي اتفقتما عليها قدم قبل أجله يجوز أخذه حينئذ. كقبل محله في العرض مطلقا. كقبل محله في العرض مطلقا. كذلك يجوز أن يسلم قبل محله في العرض مطلقا. في العرض إذا كان رأس مال السلم إذا كان المسلم فيه عرضا فيجوز أن يسلم قبل محله الذي كان سيسلم فيه مطلقا. مطلقا. وفي الطعام إن حل إن لم يدفع كراء. مطلقا. وفي الطعام إن حل إن لم يدفع كراء. مثلا سواء دفع الكراء أو لم يدفعه بالنسبة للعرض. سواء بالنسبة للعرض سواء دفع الطعام أو لم يدفعه. وأما بالنسبة للطعام طعامي بالنسبة للطعام كطعام قال وفي الطعام إن حل إن لم يدفع كراء. نعم وفي الطعام إن حل إن لم يدفع كراء معناها إذا حل الأجل بشرط أن يحل الأجل يجوز أن يقدم قبل محله أن يعطى قبل محله الذي اتفق على تسليمه فيه إذا لم يدفع كراء إذا لم يدفع المسلم كراء. ولزم بعدهما كقاض إن غاب. ولزم بعدهما أي بعد وصوله إلى المحل وبعد الأجل لزم بعدهما لزم قبوله من لزم للمسلم أن يقبل المسلم فيه إذا قدمه إليه المسلم إليه قبل بعد المحل في المحل الذي اتفق عليه وبعد نهاية الأجل كقاض إن غاب المسلم. كذلك القاضي يلزمه أن يأخذ المسلم فيه إذا قدم إليه نيابة عن المسلم إذا غاب. وجاز أجود وأردأ لا أقل. استكمل الكلام. إلا عن مهله ويبرئ مما زاد. أيوة. وجاز بعد الأجل بعد نهاية الأجل أن يأخذ أجود أن يأخذ شيئا تمرا مثلا هو كان أسلمه في التمر أن يأخذ تمرا أجود من التمر الذي أسلمه فيه أو أن يأخذ تمرا أردأ من التمر الذي أسلمه فيه أو أن يأخذ أقل بشرط أن يكون أن يأخذ مثلا هو أسلمه في 100 كيلوغرام أن يأخذ منها 80 وأن يبرئه من 20 الباقي يأخذ مثلها 80 منها ويبرئه من 20 الباقي. نعم. لا أقل إلا عن مهله ما لا يجوز أن يأخذ أقل من المسلم فيه إلا إذا أخذ شيئا عن مثله وأبرع من الباقي. أعطيتك مثال مثلا هو أسلمه في 100 كيلوغرام أخذ منها 80 عن مثلها وأبرعه من 20 ولا دقيق عن ويبرئ مما زاد ولا دقيق عن مما زاد يبرئه مما زاد يبرئ المسلم إليه مما زاد على ذلك الذي أخذ ولا دقيق عن قمح ولا دقيق عن قمح معناها لا يجوز له أن يأخذ الدقيقة عن القمح لأن الطحن لا ينقل. وعكسه لا يجوز أن يأخذ القمح عن الدقيق. لماذا؟ لأن هذا جنس واحد لا تختلف منافعه فالجنس الواحد لا يختلف منافعه إذا حصلت فيه النسيء وحصل فيه الفضل لا يجوز التبادل فيه. نعم. وبغير جنسه ويجوز بغير جنسه يجوز أن يأخذ فيه غير جنسه بشروط. نعم سيكثر ذلك. إن جاز بيعه قبل قبضه أو بهذه الشروط. أولا إذا كان ليس يأخذه عن ما أسلم فيه هو أسلم في شيء معين سيأخذ بدله شيئا آخر فإذا كان ليس يأخذه بدله إذا كان يمكن أن يسلم فيه أولا أن يمكن أن يسلم فيه. أيوة الشرط الأول إن جاز بيعه قبل قبضه أولا أن يجوز بيعه قبل قبضه أول شرط. وبيعه بالمسلم فيه مناجزة وأن يبيعه بالمسلم فيه مناجزة أن يأخذه فورا وأن يسلم فيه رأس المال وأن يكون مما يجوز وأن يسلم فيه رأس المال لا شرط. نعم أن يكون مما يجوز وأن يقبض قبل أن يبيع أن يباع قبل قبضه وأن يكون ذلك مناجزة وأن يكون مما يجوز فيه ما يجوز وأن يسلم فيه رأس المال. أيوة. ثم قال لا طعام ولحم بحيوان. لا طعام ولحم بحيوان مثل على الذي لا يجوز، كالطعام واللحم بالحيوان. الطعام واللحم بالحيوان معناه هو كان أسلمه في طعام أو في لحم، لا يجوز له أن يأخذ بدل ذلك عند حلول الأجل حيوان. وذهب ولحم بحيوان وذهب ورأس المال ورق، ولا يجوز كذلك أن يكون أن يدفع له رأس مال ورق وأن يكون المسلم فيه ذهبا وأن يأخذ منه أيضا بدل الذهب يأخذ منه الورق مال. وعكسه وجاز بعد أجله. وعكسه وجاز بعد أجله. مثلا لا يجوز له إذا كان رأس المال، كان رأس المال مثلا إذا كان رأس المال مثلا ثيابا، كان المسلم في ثيابا وهو دفع له أصلا الورق معناه اللي هو الفضة كرأس مال، فلا يجوز أن يأخذ بدل الثياب ذهب. ثم قال وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا. وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا. وجاز بعد الأجل الزيادة ليزيده طولا معناها الصورة الأولى قلت لك مثلا إذا كان هو رأس مال السلم كان كان مثلا طعاما وكان لحما وأخذه وكان المسلم فيه ثيابا لكن أخذ لبدل هذه الثياب حيوانا، هذا لا يجوز. والصورة الثانية وضحناها. قال لا طعام ولحم بحيوان وذهب ورأس المال ورق وعكسه وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا. نعم، وجاز بعد أجله بعد نهاية أجله المسلم فيه، بعد أن تم الأجل وأصبح المسلم سيأخذ المسلم فيه أن يزيده زيد رأس المال ويقول له أن يزيده زاد أن يزيده ليزيده طولا. ليزيده طولا مثلا هو ثوب وأصلا أسلمه في ثوب معين له طول معين، بمثلا أعطاه فيه مثلا 10 دنانير بعد نهاية الأجل قال له سأعطيك 11 دينارا على أن 11 دينارا على أن تزيد في طول الثوب بكذا. كقبله إن عجل دراهمه. كقبله إن عجل دراهمه كذلك يجوز أن يزيده ليزيد طول الثوب قبل نهاية الأجل إذا عجل دفع الدراهم. وغزل ينسجه. ويجوز غزل ينسجه وكذلك يجوز له أن أن أن أن أن أن أن يزيده أن يزيده في صورة الغزل المنسوج مثلا. أكمل الكلام. ينسجه لا أعرض أو أصفق ولا يرسم دماغه. نعم، ينسجه كذلك هو أعطاه شيئا ينسجه، هو سينسج له ثوبا من غزل معين فيجوز له أن يزيده على أن يزيده في هذا الثوب في النسج الذي يريد قبل بعد الأجل أو قبل الأجل باشتراط النقد. لا أعرض أو أصفق. لا أعرض أو أصفق معناها لا يجوز له أن يزيده أن أن أن يزيده بعد الأجل ليكون ليعطيه ثوبا أعرض أو ليعطيه ثوبا أصفق يعطيه ثوبا أصفق أعرض أو أصفق. ولا يلزم دفعه بغير محله ولو خف حمله. ولا يلزم دفعه بغير محله ولو خف حمله معناها المحل الذي اتفق أنه سيدفع له فيه المسلم فيه لا يجب عليه أن يدفعه له إلا به، فلا يلزمه أن يدفعه له بمحل آخر اختاره المسلم. ولو خف حمله. ولو خف حمله ولو كان خفيف الحمل لا تكاليف في حمله لا يلزمه ذلك. فصل. يجوز قرض ما يسلم. في هذا الفصل سيتكلم عن القرض، والقرض الحسن هو باب من أبواب المكارمة والإحسان وأبواب التعاون والمواساة فتحه الشرع بين المسلمين، ولم يجز لا للمقرض أن ينتفع من المستقرض فيه، لأن هذا الباب فتحه للإحسان وللتنافس في الخير. والأصل فيه في هذا الباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين عند البخاري، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس ليؤديها أدى الله عنه، ومن أخذها من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. حديث رواه البخاري. وحديث أيضا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثرت ديونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هذا طبعا في الغريم الذي أحاطت الدين بماله، لكنه أيضا فيه دلالة على أهمية الإحسان والقرض. وكذلك حديث حديث أبي رافع عند مسلم قال: استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، فقدمت إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يعطي الرجل بكره أن يقضي الرجل بكره، فقال: لم أجد إلا خيارا رباعيا. قال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. حديث رواه مسلم. وكذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخرجه الحارث بن أبي أسامة، وأخرجه البيهقي من رواية فضالة بن عبيد، وكل منهما ضعيف، ولكن علقه البخاري من رواية عبد الله بن سلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا، فهو ربا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث قبيصة، كذلك حديث الهلالي قبيصة بن مخارق، حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل صدقة إلا لثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له الصدقة حتى يؤديها، ورجل أصابته جائحة فحلت له الصدقة حتى يصيب قواما من عيشه، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجام من قومه: لقد أصابت فلانا جائحة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. فهذا الحديث أخرجه مسلم. وغيرها من الأحاديث كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا ورجلان يقول أحدهما: اللهم أعط موفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وكذلك حديث مسلم: يا ابن آدم أنفق عليك. وكذلك حديث أبي هريرة عند مسلم: ما نقصت صدقة من مال، والآيات كثيرة: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وغيرها من الآيات التي تحض على الإنفاق، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. نعم. قال: يجوز قرض ما يسلم فيه فقط. يجوز قرض ما يسلم فيه فقط، معناها القرض يجوز بالنسبة للقرض يجوز فيما يسلم فيه فقط. إلا جارية تحل للمستقرض. إلا جارية تحل للمستقرض، معناها الجارية التي تحل للمستقرض لا يجوز قرضها له. وردت إلا أن تفوت عنده. وردت الجارية إلا أن تفوت عنده بمفوت البيع الفاسد. وردت الجارية إذا أقرضت، إذا أقرض جارية تحل له لا يجوز ذلك، أنه من باب إعارة الفروج. ولكن إذا فعل ذلك شخص فإنه يرد ما لم تفوت مفوت من مفوتات البيع. إلا أن تفوت عنده مفوت البيع الفاسد فالقيمة. لا، إذا فاتت مفوت البيع الفاسد مفوت من مفوتات البيع الفاسد فالقيمة، ففيها القيمة فيدفع قيمتها ويملكها كفاسد القرض. فإن فاسد القرض أيضا كذلك إذا فات يمضي وتدفع القيمة. نعم. وحرم هديته إن لم يتقدم مثلها. أيوه، حرم هديته إن لم يتقدم مثلها. بالنسبة للهدية، نسبة للذي أقرض اللي هو المقرض، يحرم عليه أن يأخذ هدية من المستقرض. حرم عليه أن يأخذ هدية، حرم هديته إن لم يتقدم مثلها، إلا إذا كان من عادته أن يهدي له في السابق قبل أن يقرض منه، أن يستقرض منه ما أقرضه، هذا يجوز له حينئذ. أو يحدث موجب كرب القراض وعامل. أو يحدث موجب معين في العرف والعادة أنه لا علاقة له بالإقراض، فإنه يجوز له حينئذ بسبب ذلك الموجب أن يهديه. كرب القراض وعامله. كرب القراض وعامله، القراض اللي هو أن يشترك اثنان أحدهما بجهده والآخر بماله، يشترك مثلا أحدهما عنده المال والآخر سيعمل في هذا المال ويشتركان بنسبة معينة من الربح، هذا إذا وقع بين اثنين لا يجوز بينهما التهادي. لا يجوز لرب المال أن يهدي للعامل ولا يجوز للعامل أن يهدي لرب المال. ولو بعد شغل المال على الأرجح. ولو بعد شغل المال على الأرجح، معناها ولو بعد أن يستخدم العامل المال ويدخل في العمل بالفعل على الأرجح وخلاف الأرجح وبالترجيح لابن يونس. هناك استشكال في فصل يختلف المتبايعان. نعم. إلا أن يختلف بهما الثمن. إلا أن يختلف بهما الثمن. أقرأ قبلها شوي. وفي البيت مدعيه كمدعي الصحة لم يغلب الفساد. وهل إلا أن يختلف. نعم. إلا أن يختلف الثمن بالفساد والصحة، يختلف بهما الضمير راجع على الفساد والصحة. فكقدره. فكقدره. نعم، فكقدره. فالاختلاف فيه كاختلاف في قدر الدين. استشكال آخر. ونوعها، وكان بخرصها ونوعها يوفي عند الجذر. يوفى عند الجذر. هذا من شروط العراية، أن يوفى عند الجذر معناها أن يكون أن يعطى عند الجذر، معناها سيسلم للمعرى له عند الجذر. أرجع. وحرم هديته إن لم يتقدم مهرها أو يحدث موجب كرب القراض وعامله ولو بعد شغل المال أرجح. ولو بعد شغل المال أرجح. ومقابل الأرجح أنه يجوز ذلك بعد شغل المال، بعد أن اشتغل العامل بالمال بالفعل.